القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. أعزائي المستمعين، شبهات اليوم تدور حول القرآن الكريم. معنا الآن الدكتور أمان محمد قحيف، المفكر المعاصر. الدكتور أمان، لنبدأ بشبهة أن القرآن الكريم كان يمليه بشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا الاتهام يا أستاذة وجه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقالوا أن رجلا أعجميا يعني يملي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. عالج القرآن الكريم هذه القضية علاجا ناجعا عندما قال الله تبارك وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه إجابة وهذا رد قاطع وحاسم لهذه القضية تماما. كيف يعني يستطيع أعجمي، هذا الأعجمي حتى وإن تعلم اللغة العربية، حتى وإن تثقف في الثقافة العربية، فإن ثقافته ولغته ستكون يعني محدودة، غير قادرة على الإبداع، غير قادرة على العطاء فيها بهذه الروعة وهذا الجمال. ونحن نرى في واقع حياتنا أولئك الأجانب الذين يتعلمون لغتنا ويحاولون أن يتحدثوا بها، تأتي اللكنة مختلفة وتأتي الألفاظ يعني مبطورة والمعاني غير واضحة الدلالة، لكن القرآن الكريم قد أملى على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. لماذا يا أستاذة لم يحز هو هذا الشرف لنفسه ويدع النبوة؟ ألم يكن له أو من الخير بالنسبة له أن يقول أنني أنا الذي يوحى إلي؟ ثم نقطة أخرى، لماذا لم يأتي هذا الأعجمي بعد مرحلة من الزمن ويقول أنا الذي أمليت على محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن؟ لماذا لم يقل هذا لكي يعني يواجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يضاف إلى هذا نقطة مهمة جدا، إذا أردت أن تعرفي مكانة إنسان فاعرفي مدى اتساق سلوكه مع المنهج الذي يتحدث فيه. انظري إلى حياة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإلى منهاجه في الحياة وإلى سيرته وإلى سلوكياته، واربطي بينها وبين المنهاج والمنهج الذي ورد في القرآن الكريم، تكتشف أن ثم التوحد وأن ثم التناغم وتناسق، هناك هارموني بين التعليمات والتشريعات التي وردت في القرآن الكريم وبين سلوكه صلى الله عليه وسلم في حياة الناس. لذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها عن سلوكياته لم تجد ما تقوله غير أنه صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على قدمين. هذا الانسجام بين السلوك الشخصي وبين المنهج الذي يتحدث عنه الإنسان دلالة على أن هذا المعنى لم يرد من شخص آخر بل ورد إليه من الله تبارك وتعالى. ثم إنه لو كان القرآن الكريم يملى على النبي صلى الله عليه وسلم من شخص آخر، تنبه إلى نقطة غاية في الأهمية. هناك بعض المسائل كان يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجل الرد عنها إلى بعض الوقت، كقصة أهل الكهف. قال لكم أقول لكم غدا من هم أهل الكهف وما هي قصتهم. وهناك آيات عديدة كانت يعني تتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة عندما يسأل عنها، أو عندما يعني يحدث حادث معين تنزل الآية في نفس اللحظة. لو كان كل القرآن يملى لو كان القرآن يملى على النبي عليه الصلاة والسلام لكان كله لا يتنزل عن الأحداث ولا يعالج الأحداث إلا بعد فترة من الزمن، لكنه عالج أحداثا كثيرة في لحظتها وفي وقت وقوعها. وهذا دليل قاطع على أن القرآن لم يمليه أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تنزل عليه من رب العزة سبحانه وتعالى. ننتقل إلى شبهة أخرى، وهي أن هناك من يدعي أن القرآن الكريم عبارة عن أساطير الأولين، فكيف نرد على هذه الشبهة أيضا؟ زعموا أن القرآن الكريم يحكي قصص الأولين وأنه يأتي بالأساطير القديمة، وهذا زعم في الحقيقة باطل. لماذا؟ لأن الأسطورة تعريفها هي أنها حديث خرافة. القرآن الكريم ليس على هذا النحو، ورد فيه نعم قصص قديم للأنبياء السابقين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم السلام أجمعين، وورد فيه بعض الإشارات إلى بعض الأمم السابقة على الأمة العربية والأمة الإسلامية، لكن هذا الورود كان لدلالات معينة، وكان لأداء دور معين ولأداء وظيفة معينة ولاستخلاص عبر محددة منه. لذلك تجد حضرتك أن مثلا قصة سيدنا يوسف عليه السلام وردت في أكثر من سورة، كل جزء ورد منها في أي صورة من الصور كان تعبيرا عن موقف معين وانسجاما مع السياق القرآني الذي جاء فيه والذي ورد فيه. معنى هذا أن القصة لم تأتي في القرآن لا للتسلية ولا لشغل أوقات فراغ الناس، بل جاءت لكي تقوم بتوصيل رسالة وإظهار عبرة وإظهار تعليم إلهي محدد إلى عبادة، يأتي مرة عن طريق القصص ويأتي مرة عن طريق التوجيه المباشر. وهذه هي سمة المنهج القرآني المتعدد، والمنهج القرآني الذي يثبت أنه معجز والذي يثبت أنه منزل من قبل الله تبارك وتعالى. لأن لو متحدث تحدث فسيتبع منهجا معينا في توجيه إرشاداته وملاحظاته، لكن القرآن الكريم يتبع أكثر من منهج ويستخدم أكثر من أسلوب في توصيل رسائله إلى الناس. من هنا هذا أمر يكشف عن أن القرآن الكريم منزل من عند الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم أيضا لو أنه حديث خرافة أو حديث أساطير كما يزعم بعض الملاحدة أو بعض المتشككين، اقتصرت الآيات فيه على كونه قصص، يحكي قصص الأولين فقط، لكنه به تشريعات وبه حديث عن العبادات والمعاملات وعن القيم الأخلاقية وعن العقائد وعن كل ما يتعلق بالمجتمع الإنساني من مشكلات وطرح حلول لها في إطارها العام، الذي يثبت أنه خال من قصة الأساطير هذه وأنه مترفع عنها. وصدق الله العظيم القائل: تنزيل من حكيم عليم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور أمان محمد قحيف المفكر المعاصر، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. كنتم مع الجواب الشافي.